قالوا وخرج بعد آخره ولا يخرج المعتكف إلا لما لابد منه. يعني إيه؟ لا يخرج المعتكف إلا لقضاء حاجته، لشراء طعامه، لاستحمام الغسل من جنابه، لا يخرج إلا لما لابد منه. النبي خرج من اعتكاف لماذا؟ ليقلب صفية إلى بيتها. انظروا إلى خطورة، قطع الاعتكاف وخرج مع زوجته حتى لا تمشي بإيه؟ بفردها بالليل، ولا يعود مريضا، لا يعود مريضا، لأن عادة مريض فرض على الكفاية، وهي سنة، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط. يعني يقول في أول الاعتكاف في نيته سأعتكف وأشترط أنه إن جاءت جنازة أو مريض سأزوره، واشترط هنا. ودليل اشتراط حديث ضباعة، فإن حبسني حارس فمحلي حيث حبستني، اشتراط. قال الفقهاء إلا أن يشترط، يبقى لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط. ثم قال المصنف وأن فسد وأن وطأ في فرج فسد اعتكافه. لا مش اعتكاف ده، ده اعتكاف جزئي، يخرج العمل يعتكف ليلة فقط، يجي قبل المغرب يخش يطلع بعد الفجر، ده اعتكاف الليالي، أما يخرج العمل هذا قطع الاعتكاف. نعم. ويعني مدخل معتكف مدخل بس مسجد، لا مع الخبز هناك في ضرط مي، وما دخل في المسجد، في واحد مجنون بدخل في المسجد يا شيخ، هي كويس يطلع انخرج المسجد للتدخين بطل اعتكافه طبعا، ضرورة. ها لا لا لا ما اعتقدش يا شيخ، دعوة حدث ولا حرج. وان فرج وطأ في وان وطئ في فرج فسد اعتكافه. وطأ المرأة فين؟ في فرجها، ان جمعها في دون الفرج وانزل فقد فسد الاعتكاف. واستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه، يعني القرب بالعبادات التي تقرب من الله، وينشغل بما يعني بعبادته بطاعته لا أكثر. هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟ نعم، 7 للبقرة و7 للبعير. أريد أن أفعل أخير على السنة النبوية، لأني أرى البعض يفعل بالعقيقة كما يفعل بالأضحية، وأن أريد السنة في العقيقة. هل يجوز أن أذبح شاة واحدة أو خروف؟ لأن الإمكانات تسمح بذبح 2، يجوز أن تذبح واحدة، والعقيقة ليس لها حكم الأضحية إلا في السن، إنما لا الغني يأكل منها والفقير يأكل منها، ويجوز ألا تأكل أنت منها بعكس الأضحية. زواج المتعة لغير القادرين على الزواج هل يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. نعم، النذر ليأكل منه أقل مدة الاعتكاف، قلت أقل وقت كما قال العلماء ساعة أو ثلث ساعة، المدة التي تنويها أنت. وبعضهم اشترط أن يكون يوما بليلة، بعضهم قال ليلة تجزئ، إلى غير ذلك. ما حكم سفر عباد الغرب بغرض أخذ الدكتوراه من هناك؟ يجوز، طالما تذهب إلى العلم بغرض معين ثم تعود لا بأس، إلا إذا كانت هذه المادة العلمية تؤخذ في بلاد المسلمين. يعني مثلا في بريطانيا هناك علم غير موجود في بلادنا، اذهب واتي به، لا بطلش. يعني البعثة أكبر بعثة 4 سنوات أو 3 سنوات، وفي إجازات خلالها. أنا أعرف وما أعرف، ولذلك بعض المبعوثين الليبيين الحقيقة أنا أعرف 1 سنة خلص كله، عنده همة. المستبع سيدنا المصريين ضع وقت بطول في مدة عشان الفلوس. لا ده يعني الليل سابق النهار، ده على الترتيب الزمني لا تستطيع أن تغيره، إن معروف أن الليل يسبق اليوم، معروف. ما معنى زاد المستخنع؟ إن شاء الله يعني زاد للذي يقتنع، يعني المغني يغني، الكافي يعني يكفيك، المستقنع يعني أخذ زادا أقنعه، هذا معنى زاد المستقنع. في بقى العدة، عدتك في الفقه، فكل كل تسميرها مدلول إن شاء الله تعالى. طب خذ يا شيخ ربيع، أستأذنكم وأرتب في هذا القدر، جزاكم الله خيرا، وإلى لقاء قادم يوم الجمعة إن شاء الله بعد العشاء في شرح صحيح البخاري.